أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. سمعت العبارة؟ إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. تحقق هذه القاعدة على كثير من المسلمين. اللي صلى وبيصوم وصوم يصلي القيام أو بياخذ من الليلة ويقرأ بالليل القرآن وما إلى هذا، طموح ما واحد معاه هو ممتاز. المرة الرابعة من البص واستغفر الله خلاص مسك لسان كذا كذا كذا كذا قل كيفما شئت، خلق بقى لوحده مفيش حد حواليه عايز يبص يبص وعايز يلخبط في الكلام بيلخبط وعايز يعمل يعني، وجرب ده جدا عند كثير من الناس طول ما هو وسط الناس هو مضطر يلتقوا بنفسه مع ربه هو متسائل. اذا هو حينما صرح ونصح رب الله تركه خشيه الناس، فلما قبل برب الناس ضرب الله بالمعاصي. وهذا ما قال فيه اهل العلم، هذا ما قال فيه اهل العلم، لان اهل العلم قال الله اذا اطاع وصف الناس وعطى اذا خلا فهو اما مستهزئ لربه واما منكر لمعيه الله. اختاروا حاجه من الاثنين، يا عاطف قرار ومعتقد ان الله لا يعلم ولا يرى وربنا مش معاه ويصيب، يا مستهزئ متبادح على الله، لان لما تبدو مع الله تتبادل بالمعاصي تبادل تبديل بين عقيدة وجدين وجدين. ومن أجل هذا الذي يعني يحسن ويأكل من الناس ويفعل ما يفعل، ولكنه إذا قال بالله انتهك محارم الله وفعل كل ما لا يرضي الله ما لا يقوى على أن يفعل وسط الناس. قل في تصحيح على ذلك، طب لو شرع في وسط الناس يقول لك ايه؟ ما صار خلاص. فقلت اللي انت بتعمله لوحدك ده افعله ها ووسط الناس. قل لك لا، قل لك ما صار. ولذلك حتى تجد اللي واحد عارف كده والناس قاعده حواليه استغفر الله العظيم، مفيش حد بقى حواليه بص هما اللي طب عملت ايه؟ ودول بقى اللي يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية. ودول اللي الرسول خاطب النبي صلى الله عليه وسلم قال له تخشى الناس والله احق ان تخشاه، احق ان تخشاه. فهذا الذي يفعل مثل هذا الامر قد جلب لنفسه غضب الله، مدام غضب الله عليه ليه؟ لانه زي ما قلت يا ممكن لمعيه الله يا عالم ويعرف ان الله يعلم ويرى الى الوضع متبجحا مستهزئ بالله، ده شيء يغضبه ولا ما يغضبوش؟ يغضب بالله. ومن هنا ياتي يوم القيامه فيجعل الله سبحانه وتعالى حسناته هباء منثورا. ليه؟ لانه ما فعلها الا لاجل الناس بدلاله انه لا يفعل حسنه اذا خلا برب الناس، وانما يرتكب الذنوب والمعاصي وينتهي حرمات الله سبحانه وتعالى. ومن اجل هذا نحذرك ان تكون بهذه الصوره ولتكن على وعي كون واحد. حالك بين الناس كحالك اذا ما خلوا، بل ينبغي اذا ما خلوا ان يكون حالك اشد حتى لا تكون مستهينا بالله سبحانه وتعالى. هذا ايضا من محبطات الاعمال. امر ثالث من محبطات الاعمال وهو الحديث الذي سيزيدنا ايضاح ابني مليح، وهكذا ينطق اليه ابني مليح كنيته كده، وهو تابعي يسمى اسامه ويكنى بابي المليح. ابي المليح او ابي المليح هذا بيقول كنا في غزوه مع بويده الاسلمي، وبويده من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو من خير صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول في يوم ذي غيمة، يعني يوم بغيم الشمس فيه غيمة فيه اليوم، في يوم ذي غيمة. فقال بويدة بكره بصلاة العصر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. هذا الحديث في صحيح البخاري، وكما سمعت أبي مليح وهو تابعي يخبر أنهم كانوا في غزوة وكان اليوم ذي أوداع عشان يصح تعبير لغويا، وكان اليوم ذا غيم، يوم غيم. معروف ان اليوم اللي بيبقى فيه غيم قد يدخل عليك وقت المغرب وانت لا تشعر، لان الصورة بقت كلها واحدة، لانه القصد ان الوقت بيبدأ يعني يدخل عليه الغيم لما نقترب من صلاة المغرب، لكن بدال اليوم كله غيم. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم اجمعين كانوا يحددوا الاوقات بالشمس تبقى اليوم غيم قبل ما ينشل ولا لسه الوقت بدري، فجأة يدخل عليه وقت ليه المغرب دون ان يشعر. وده بيحصل كل جسر الذي يوم عشان بيفعل لكن الله اكبر. يقول لك ما الواحد اصله كان بيعرفه بان الشمس تبقى واصعه فنبتدي زي العز المغرب يخش يوم الاحد العصر، لكن النهارده لبقينا حاسين مغرب من غير مغرب كلها مغيبه فاليوم اللي بيبقى فيه جيم يوم قد يختلط فيه الامر على الانسان، يكون طيب في دي حاجه خلصها احمد كذا كذا كذا، وهو لسه من العصر المغرب وقت طويل، فقد يدركه المغرب دون ان يشعر. ومن هنا جاءت نصيحه بويله في هذا اليوم بالذات، قال بكره بصلاه العصر في اليوم ده بعد الزاد بدل ما تاخر، ويكون استنى وبتاع لانه قد يدخل عليك المغرب دون ان تشعر. يبقى افضل حاجه تعملها انك تاخذ الصلاه في اول وقتها، وده معنى بكره، فهو حث على الصلاه في اول وقتها. ثم بين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فعجل بقى عشان لو كبرت يبقى عملك قد احبط، فقد حبط عمله. هذا الحديث جماعة الخوارج ودعاة التكفير لما سمعوه اتخذوه دليلا على ان

هنشوف. فهل العلم قالوا لا يمكن قبول الراي الاول اللي هو صرف الحديث لاني اللي يتركها عامدا مستهزئا جاهلا؟ ليه؟ ان سياق الحديث يقول الكذب. سياق الحديث كان بريرة بيحضره من التهاون ولا يتوقع ان حد فيهم لا يكون جاحد ولا مستهزئ ولا مستهزئ. وباقي هذا ان هذا الحكم ان تكفير جاحد الصلاة لا يتعلق بصلاة بعينها من ترك صلاة العصر، وانما يتعلق بكل الصلوات. اي صلاة الانسان يتركها وهو جاحد لها مستهزئ بها كفر وخرج من البيت، مش معنى صلاة العصر يعني. فلو قلنا بهذا يبقى لا فائدة في التخصيص صلاة العصر، لا فائدة. ادي واحد واثنين اثنين ده وايضا بيخاطب صحابة بيستخدم متابعين لا يتوقع منهم الواحد لا يكون جاحد ولا مستهزئ ولا مستهزئ خلاص، وهو لا يخشى عليه من هذا الجحود او استهزاء. لا فقاس الرأي الاول لهذين السببين. شوف الحديث واجه بايه، مش هتقتنع بالكلام ده. شوف ليه الحديث خصص والجحود ليس معه تخصيص بأي صلاة الإنسان يتحلى وحده أسماء صلاة. طيب اللي قالوا فقد حبط عمله، المراد العمل الدنياوي؟ لا، حديث لما طيب لا يكون لو انشغل بعمل له فيه منفعة يقول له العقوبة عمل ده مش ربنا مش هبرد لك فيه بيبيع بيشتري. طيب اللي يتفرج على الكورة، طيب اللي يتفرج على رقاص، حابب عمله ازاي بقى؟ وده اللي شغل عن الصالح. طيب حابب عمله ازاي بقى؟ ما هو راح هو حابب حابب مش كده؟ حابب حابب حابب حابب الامر الثاني المراد بيه على هذا الرأي اني جل حديث وبلا الحديث السابق على هذا الحديث اللي احنا قلناه ان الحبوط يكون يوم القيامة بدلالة الحديث الذي ذكرناه قبل هذا الحديث مباشرة، حديث ابن مالك ان اخوان من امتي يأتون يوم القيامة وبعد كده تبقى حسناتهم هذا المنثورة مش كده؟ يبقى ده يبقى يبدأ فحبوط العمل لا يعلى به دنيا وانما يعلى به الاخرة. فطاش الرأي الاول وطاش الرأي الثاني وبقي لنا الرأي الثالث وهو الذي فرق بين حبوط عمل المسلم وحبوط عمل الكافر، وهذا هو الرأي الصواب الذي رجحه اهل العلم وعليه تحمل كل قضايا حبوط العمل فيما يتعلق بمين؟ بالمسلم. بالمسلم. ويبقى انت مستحضر في ذهنك الفرق بين حبوط عمل المسلم وحبوط عمل الكافر. اسأل الله ان يجنبنا واياكم احتباط الاعمال، ويبقى لقاءنا يوم الاربعاء مع محبط اخر وقد فهمت قضية حبوط. نعم. يعني مثلا كان نايم مثلا من النوم من لام عن صلاة ونسيها فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا هذا. اللي بيقول لي هل يجوز إعطاء جزء من زكاة المال للفلسطينيين؟ أخي لو ضمنت أنها تصل، لو ضمنت أنها تصل، لأني ما يؤسف له لما من الناس لإرسالها لفلسطين كان مصيرها حاجة من الأولاد. بعض هذه الأموال جمدها اليهود، جمدوه لأن يحشى القش لابد أنها تعبر من تحت باطل اليهود. تعتبروا ازاي؟ تفصلوا ازاي؟ ويحولوه الى طعام افسده اليهود. وعارفين التجليلات اللي راحت حجزوها بحجة التفتيش لمدة 13 يوم لحد ما تلف اللي فيه، لحد ما تلف اللي فيه. بعض الجهات كما علمت والله اعلم بهذا قالت لك طيب خلاص بقى فدام العملية كده ناخد الاموال دي وندخلها لخدمة الدولة خلاص. بس هو ده راحت المصارف ده كان راحت ثم هو اعلم خلاص. فينبغي ان تلتفت الى هذا، ينبغي ان تلتفت الى هذا. ابي كل طيب واللي بتروح لمراكز السلطات، انا عجبت واسيت لما تابعت برنامج استمر فيه واجب اللي اسمه دكتور هداية او هداية ده اللي اكادوا جيبوه في بعض المرات مع محمد جبريل، وانا بعتبره كالحمار يحمل اسفار. مش ده خطر متجوزني، بتكلم على علمه كالحمار يحمل اسفار خلاص. كثير كلام في المواضيع دي خايف، وبعد منها واحد جايبين واحد اسمه خالد الجندي. ايه خالد الجندي ده؟ معرفش كان اللي اتقطعت منه من علماء الازهر. طيب يا رحمة عبيل خالد الجندي، يا عم خالد هاي، قالوا له في سؤال. طيب خلوا السؤال دي يسأل سألك، ينفع ادفع الزكاة لغير المسلم؟ احد لف لف خيبة فهو ضافت. ولا عامة حتى لو تدلهاش لغير المسلم في ايده كده هتوصلي باطل. لا بنحط فلوسنا في مستشفيات وكده وبتعالج فيها غير المسلم. وطبعا احنا في بلد واحد، وخد بالك انت اخواتنا وحبايبنا شغل الخيبه بتاعهم. انا ما بقدر يجيبوا العهد دي منين؟ مش عارف. دي يعني الذي ما قلناش غير عهد تطلع على شاشات التلفاز عشان تضلل الناس. يا اخي العلم لما هم يتكلموا في الزكاة تروح لغير المسلم ولا ما تروحش؟ كان القول الفصل انها لا تكون الا للمسلم فقط، بدلالة في هذا الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل من يدعون الناس الاسلام فقالوا فان اجابوك الى ذلك اسلام. فكان اللي قالوا فاعلموا ان في اموالهم صدقات تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم. شروح الحديث قالوا اذا لا تؤخذ من فقراء اغنياء المسلمين لترد على فقراء المسلمين. مفيش حاجة اسمها فقراء البلد زي ما الجيلي ده هذا فقراء البلد، بلد ايه تعبان الخربان، بلد ايه تؤخذ من فقراء المسلمين من اغنياء المسلمين ترد على فقراء المسلمين. وعليه بيروح يحطوا اموال الزكاة في مستشفيات المستشفى بيرد عليها كل من نهاك بوجه انصحها بعتبرها طبعا اما زكاة فانا لا ارى جوازها لا يجوز هذا لا يجوز هذا لا يجوز طبعا الله السبب يستغل القصة وفي البلد القصة يمكن ادهى للبلد عرب انا ما خلص حتى امجة من النين يعني لا الا سند ولا الا اصل ولما انا ما تنسي قد لها سند واصل اخ نبي الله ابراهيم فرح باب واحد فتح قال له يعني انا اريد طعام فخال وذبح على فخال جلس ياكل وبعدين سيدنا ابراهيم لما جلسوا هيجي الراجل ياكل قال له قل بسم الله قال له مين الله ده قال له ربي قال له ما اعرفش انا ابوس قال له اطلع طعام فربنا نادى على ابراهيم ازاي تطلب عشان طلع مبوسي وهو بقاله في ملكي 70 سنة انا بطعمه بسقيه مع انه كتب ايه قال واو يا استاذ الكرام شو بقى تقيل يا كنت معاه كنت مع ابراهيم تقيل يا ابنك جبت الحكايه دي منين جبت الحكايه دي منين ما تخش على البيت واطلع حافظ لك حافظ له وعرفه بالجسد. ولما انا رحت شرفت بسكان بس اللي بكى واللي صرخ واللي منين؟ فين الحكايه دي؟ فين الاصوات؟ فين؟ انت كنت مع ابراهيم بتوهم ايه؟ فين السنه؟ كان الكتب سنه دي؟ مين اللي بلغ الكلام ده؟ هتلاقي كده في قواعد السنه. انا بقول لك مين دي تغيير وخلاص من هنا ومن هنا ومن هنا كله على كله بس فين فين العلم فين الباطل الدنيا فين فين فين سبحان الله ازاي انا في الحرب والحرب يا تفهم بيه انا ممكن اكل غير مسلم شو اقول لك ايه ممكن اكله بس مش مزاح ما تدخلش مخ في بلوغ حتى لو صحت الوالد انت وده دي ما راحش المجوسي اه ده بقى الاستشهاد واضح الكلام في غير محله ما راحش المجوسي قال زكي عليا عشان تجيب ادليل احنا بنتكلم السؤال المطروح عليه لكن هم ما يفهموش حتى الاسئله دي قال يقول لك ده يجوز لنا اي كلام اي كلام اي كلام فانا بقول اهو ده الزكاه ده الزكاه لن يقول من زكاة تصرف الى غير المسلم من يقول هذا لا سبحان الله فالاصل هي تؤخذ من اغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين فاي مجال اي باب انت تعلم انت تعلم انه يخالف فيه غير المسلمين المسلمين ما ينفعش يبقى زكاة. واطلع طيب لا خايف. انا بيعملوا معايا جرار. ممكن يجي واحد غير مسلم يخش يبقى انا اقع لو كل واحد خلوه تخش مش مسلم. استدلال خايف. بقول لك ايه دي سيدي مش بيجي واحد خايف برضه. خايف. استدلال خايف. ليه؟ لان موال رمضان محدش يقدر يقول لك ابدا انها زكاة حشوه كده واحنا قلنا الناس ما تطلع ان تكون من مصارف الزكاة هل تعمل عملها صدقة زكاة لا زكاة لا ليه لان اللي بيقعد عليها غير المسلم وبس بيقعد عليها المستغني الغني اللي عنده قد يعني مغرب في الشارع يلا يلا فتعملها صدقة تاخد قد من افطر زكاة الله خير لكن دخلها مصارف الزكاة مصارف الزكاة انما الصدقات للفقراء والمساكين ما قالش كل من هب ودب ما قالش كل من هب ودب ما يقول بس كده فالفقير والمسكين هذه الفقير انا مسكين تؤخذ من اغنيائهم ووضع على القرائن يبقى الفقير المسلم والمسكين المسلم. اما الفتاوى اللي فيها عك ويدخل طوق في الروح غير صحيح مع دليل غير محل مع تعمل احمد يحك ويلخبط يعني لا تتركوا هؤلاء والله بغير حساب لانهم فعلا يضلون ويضلون وهذه كارثه. وعليه خليك عايز تديهم مستشفيات السرطانات وصدقه ولكن ما يبقاش زاده حتى لو افتاد بده الشيخ الازهر والمفتي وكلامي طبعا واضح واضح. قولوا لجميع سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم تقبل منا امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.